بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القوادح. قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس 12 سؤالا إلى آخره. قال: أعلم أن هذا المبحث والمعروف ببحث القوادح، وأوصلها بعضهم إلى 25 وبعضهم إلى 28، وأصل هذا المبحث من فن الجدل، وإنما يذكره الأصوليون لأنه من مكملات الدليل كالقياس. يعني هذه القوادح التي ترد على القياس أو الاعتراضات. سمى الاعتراضات، سمى القوادح. هناك كلام جيد لله زركشي. الحمد لله، ديكم الله. وغالب هذه القوادح والاعتراضات تكون بين المتناظرين أو المتجادلين في مسائل القياس والعلل كما سترى. قال الزركشي رحمه الله: اعلم أن كل ما يورده المعترض على كلام المستدل يسمى اعتراضا، لأنه اعترض لكلامه ومنعه من الجريان. إلى قوله: ثم حصره في 10 أنواع، وقال: ما عداه داخل فيه فساد الوضع، فساد الاعتبار، عدم التأثير، القول بالموجب، النقض، القلب، المنع، التقسيم، المطالبة، المعارضة. قال: والكل مختلف فيه إلا المنع والمطالبة، مع أن فيه خلافا شاذا. إلى قوله: وقد أطنب الجدليون فيها لاعتمادهم إياها. إذن هذا من مذهب الجدل. ما علاقة علم الأصول بهذا؟ قال: ومنهم من أنهى إلى 30، يعني أكثر مما ذكره. هذه الاعتراضات الأولى التي تسمى القوادح، وغالبها يتداخل، وأعرض الغزالي وغيره عن ذكرها في أصول الفقه. إذن ابن قدامة هنا ما تبع الغزالي، وزعم أنها كالعلاوة عليه، هذا كلام الغزالي في المستصفى، وأن موضع ذكرها علم الجدل، وذكرها جمهور الأصوليين لأنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه. من مكملات القياس، نحن إذا رضينا من القياس تلك المسائل السهلة الواضحة، يعني على تسليم القول بأنه حجة تلك الضوابط، فضلا عن أن نزيد الطين بلة. هذا علم الجدل مع القياس. وكما تقدم معنا نقلا، نقل بعض العلماء عن الشافعي أن القياس ماذا؟ منزلة الميتة، الميتة المضطر. قال: ومكمل الشيء من ذلك الشيء. ولهذه الشبهة أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكام الكلامية، لأنها من مواده ومكملاته. يعني كلام منطقي جدلي. وأعلم أنه ليس المراد من ورودها على القياس أنها ترد على كل قياس، يعني هذه القوادح لا يعني أنها ترد على كل قياس، أن كل قياس باطل، لأن من الأقيسة ما لا يرد عليه بعضها، كالقياس مع عدم النص، والإجماع لا يتجي عليه فساد الاعتبار، إلا من ظاهري ونحو ممن ينكر القياس. واللفظ البين لا يرد عليه الاستفسار. وعلى هذا يمكن تخلف كل واحد من الأسئلة على البدل عن بعض الأقيسة. وإنما المراد أن المسألة الواردة على القياس لا تخرج عن هذه الطرق. ونظير هذا قول أهل التصريف إن حروف الزيادة هي سألتمونيها، على معنى أن الحروف الزائدة على أصول مواد الكلمة لا تزيد على هذه، لا أن هذه الحروف حيث وقعت كانت زائدة، لأن كثيرا منها وقع أصولا. فعرفه وما ذكرناه من انقسام إلى ثلاثة أقسام ذكره المتقدمون، وقال المتأخرون ترجع إلى اثنين: المنع والمعارضة. لأنه متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة تم الدليل ولم يبقى للمعترض مجال. ثم بدأ يخوض. إذن الذي استفدناه الآن أن هذا باب القوادح من علم الجدل والكلام والجدل. طيب لماذا هل ذكره كل أهل الأصول؟ لا، بعضهم عرض عنهم. والذين قالوا به لماذا دخلوا في علم الأصول؟ يعني من مكمل القياس. هذا القياس تم ذكره بذكر أقسامه وأركانه، كلام على الحكم، كلام على الأصل، كلام على الفرع، كلام على العلة وذلك. يعني كم صفحة هنا في البحر المحيط من صفحة 231 إلى 318، يعني كل هذا داخل القواعده. يعني أعطوا أولئك كيف نشرح صدورهم لهذا الكلام. سبحان الله. قال: وأعلم أن القوادح منها ما يقدح في العلة فقط كالنقض والتركيب، ومنها ما يقدح في الدليل علة أو غيرها، علة أو دليل علة أو غيرها كالقول بالموجب. وهذه هي الأسئلة التي ذكرها المؤلف. الأول الاستفسار. قال: وهو طلب تفسير اللفظ إذا كان فيه إجمال أو غرابة. سلام. الآن الاستفسار ممن سيكون؟ من المتناظرين، من المتجادلين. يعني يأتي في استدلاله بلفظ فيه إجمال أو لفظ غريب، فخصمه يستفسر. يعني هذا يعتبر قادحا أو اعتراضا على القياس. قال: إذا كان فيه إجمال أو غرابة. ولا يرد هذا السؤال إلا على ما فيه إجمال أو غرابة. ومثال الإجمال ما لو قال الحنبلي: يقاس الأرز على البر في تحريم الربا، بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز. فيقول المعترض: فسر لنا مرادك بالوصف، فسر لنا مرادك بالوصف. يمكننا النظر فيه أصحيح أم لا، لأنه ماذا قال؟ بجامع الوصف. قل: ما هو الوصف الذي أردته؟ ومثال الغرابة ما لو قال: من قتل بالزخيخ، والزخيخ قتل به قياسا على السيف، فيقال: ما الزخيخ؟ قال: وهو النار. قال: وعلى المعترض في هذا السؤال إثبات الإجمال أو الغرابة، ويكفي في إثبات الإجمال بيان احتمالين في اللفظ، كما لو قال: يجب أخذ العين بالعين قياسا على غيره من سائر الانتصافات، فيقول: ما مرادك بالعين؟ فيجيب: ليس في قولي إجمال. فيثبت خصمه الإجمال، يجب أخذ العين بالعين. يقول: ما مرادك بالعين؟ يقول: ما العين معروفة. يقول: لا، العين فيها إجمال، لفظ مشترك. المهم إذا أردتم الآن أن تفهموا هذا الشيء، الآن تخيلوا اثنين جالسين في مكان يختصمان في مسائل القياس. قال فيجيب ليس في قوله إجمال، فيثبت خصمه الإجمال بأن العين تطلق على الباصرة والجارية والنقد، وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما. ومثال منع تعدد الاحتمال كما لو قيل يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك قياسا على قربتك، فيقول ما مرادك بالعين؟ فيجيب ليس في كلام إجمال، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، فيقول أليست العين مشتركة بين الباصرة والجارية مثلا؟ فيجيب لفظ الشرب قرينة تعين الجارية دون الباصرة، فلا يحتمل اللفظ غير الجارية. ومثال الترجيح أن نقول إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز لك التيمم قياسا على عادم الماء، فيقول الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، هذا من فضول الكلام، خلاص على الأسد معروف مثل هذا، لكن هذا يدخل في باب الاستفسار. فيقول الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، فأيهما تريد؟ فيجيب هو في الحيوان المفترس أظهر عند التجرد من القرينة، واحتماله أرجح من غيره، فيجب الحمل عليه دون الاحتمال المرجوح، يعني لفظ أسد في احتمال راجح واحتمال مرجوح، ما هو الراجح؟ المفترس، والمرجوح الرجل الشجاع. قال وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة، وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل ليمكن المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم. تمت الجلسة؟ لا زالت. إذن هذا السؤال الأول الوارد على القياس، وهو من القواعد، وهو قال السؤال الثاني فساد الاعتبار، وهو ولا بس أمر هو يعرف في أول كل يعني من هذه القواعد يذكر تعريفه. قال وهو مخالفة الدليل لنص أو إجماع، فساد الاعتبار يعني يكون القياس فاسد، فمخالفته للنص كقياس لبن المصراه على غيره من المثليات يجوب المثل فإنه فاسد الاعتبار، يعني يقول لبن المصراه يجب على من رد الشاة أن يرد اللبن الذي حلبه. لماذا؟ يقول لأن من أتلف شيئا يضمنه مثله، هذا أتلف لبن يعني يأتي بمثله، ولهذه معارضة ليه؟ للنص. النبي ما قال يأتي بلبن، قال يأتي بماذا؟ صاع من تمر. قال فإن فاسد الاعتبار لمخالفة نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن فيه صاع من تمر، وكالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياسا على غيره من المختلطات، يعني يقول لا يجوز السلف في الحيوان. لماذا؟ يقول لأنها لا تنضبط، ربما هذا الحيوان لأن هما ما يعني الحيوان الذي تسترفه ثم ترد مثله ما خرج من بطن واحدة هما توأمان، يحصل أي تفاوت، ربما هذا حيوان سنمه كبير وهذا سنمه صغير، هذا ربما أسمن من هذا. قال فيعترض بأنه مخالف، ويعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه استسلف بكرا ورد رباعيا، يعني أحسن منه أو أقل؟ أحسن. وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء، حديث معروف. ومثال مخالفة الإجماع قول الحنفي لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية، هذا القياس ماله فاسد. لماذا؟ خالف الإجماع. خالف الإجماع. هذا بالنسبة هنا يقول أنه قد جاء نص. قال فيعترض بأن عليا غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، صار إجماعا سكوتيا. هذا في تغسيل الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعائشة هنا، قالت قال النبي ورأسه، قالت بل أنا ورأسه، قال أما إنك لو مت غسلتك وكفنت وصليت عليك واستغفرت لك فأتوى مصيبتها ثم تبقى معرسا بغيري. شهد قال لا غسلتك. وقد جاء أن أسماء اعتبر أن المرأة غسل الرجل وهذا شيء واحد. أنت عميش غسلت أبا بكر. هذه مسألة مستثناة من تقسيم، فإنه لا يغسل الرجل امرأة ولا المرأة رجلا إلا الزوجين فقط. قال فلم ينكر ولم ينكر ينكر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، صار إجماعا سكوتيا. وعرفه في المراقي بقوله والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. والخلف يعني مخالفة النص أو الإجماع، من أراد أن يقيس يكون القياس فاسد الاعتبار. هو معنى قول أهل العلم لا قياس مع وجود النص، وكل قياس مع يعني مع وجود النص فهو هذا الاعتبار. قال وجواب المستدل على فساد الاعتبار من وجهين، أحدهما أن يبين أن النص لم يعارضه دليله، لهم دليله أو دليله. الثاني أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من النص المعارض. فمثال الأول أن يقال شرط الصوم تبييت النية في رمضان، فلا تصح نيته في النهار قياسا على القضاء، فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار لمخالفته لقوله تعالى والصائمين والصائمات إلى قول عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام، وذلك مستلزم للصحة. فيقول المستدل الآية لا تعارض ولا تدل على الصحة لأن عمومها مخصص بحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، والحديث مختلف في رفع وقفه، ما أكثر الحفاظ على أنه موقوف على حفصة ما هو معروف. أما في الفريضة فلا إشكال، الخلاف في النافلة. ومثال الثاني أن يقال قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق فاسد الاعتبار لمخالفة عموم قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا، لأننا نقول هذا القياس مقدم على ذاك العموم ومخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع. هذا إذا صح، إذا صح أن تكون هذه المسائل من باب القياس، لكن هذا يقول عند المعارضة عند الجدل عند بيان الحجج. قال فإذا علم أول أن أول من قاس قياسا فاسدا أن أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار إبليس. ومن هذا جاء عن بعض السلف ذم القياس. لماذا ذموا؟ قال أول من قاس إبليس، حيث عارض النص الصريح الذي هو السجود لآدم بأن قاس نفسه على أنصره وقاس آدم على أنصره، فأنتج من ذلك أنه خير من آدم، وأن كونه خيرا من آدم يمنع سجوده له المنصوص عليه من الله. إذن هذا مثال واضح للقياس الفاسد. قال وقياس إبليس هذا مردود من ثلاثة أوجه. الأول هو ما ذكر أو ما ذكر من كون فاسد الاعتبار لمخالفة النص وما ذكر. الثاني منع كون النار خيرا من الطين بأن النار طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق عندهم، وأن الطين طبيعته الرزانة والإصلاح، تودعه الحبة فيعطيك سنبلة والنواة فيعطيك نخلة، وإذا نظرت إلى ما في البساتين الجميلة من أنواع الفواكه والحبوب والزهور عرفت أن الطين خير من النار. الثالث أن لو سلمنا جدليا أن النار خير من الطين فشرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع، فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. وهذا غر كثيرا من الناس من يدعون السيادة أنه من آل البيت، تجده من أفجر الناس ومن يعني أسقط الناس في الوقوع في المحرمات، ولكن على أنه سيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله أعلم، يعني كثير منهم في الزمن الماضي خوارج من أهل البيت، يعني سواء مع الأمويين أو مع العباسيين، قل مع الأمويين فيها شيء لكن مع العباسيين هم ابن وعم، يعني ما بينهم شيء، وتجد فلان ابن فلان ابن فلان من ذرية علي بن أبي طالب خرج على المنصور، وهذا خرج على فلان رشيد، وهذا خرج على فلان، وهذا خرج على فلان، ويقتلون ويقتلون ويقتلون ويقتلون ويقتلون. أعلم الآن ماذا يعملون في اليمن باسم آل البيت. والهادي ذكر في ترجمته ما تشيب له الرؤوس باسم آل البيت، جعل اليمن تسيل بالدماء الهادي منذ أن دخل اليمن ومن ذلك الزمن إلى يومنا. قال السؤال الثالث فساد الوضع، وضابطه أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، كأن يكون صالحا لضد الحكم أو نقيضه، كأخذ التوسع من التضييق والتخفيف من التغليظ والنفي من الإثبات أو الإثبات من النفي. فهم هذا سيفهم بالأمثلة. قال فمثال أخذ التوسيع من التضييق قول الحنفي الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين، فكانت على التراخي كالدية على العاقلة، فالتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق، يعني أخذ التوسيع من التضييق ها مضيق لأنه بحتاج الآن. ها؟ جعلها على التراخي، هذا جعله أخذوا التوسيع يعني موسع. أخذ التوسيع من التضييق. يعني قاس إعطاء الزكاة للمسكين دفع حاجته كأعطاه كأخراج الدية على العقل، يعني في دية الخطأ، ما أعرف دية الخطأ أنها على أنها تكون منجمة. تكون منجمة في كذا كذا سنة. قال ومثال أخذ التخفيف من التغليظ قول الحنفي، ما لهم الحنفية، قول الحنفي القتل العمد العدوان جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة، فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم الكفارة، على خلاف بين أهل العلم في مسألة الكفارة قتل العمد. يعني الآن القتل عمد العدوان شيء غليظ، فجاءوا بشيء خفيف من هذا الشيء الغليظ وهو أنه لا كفارة. قال: ومثال أخذ النفي من الإثبات قول الشافعي في معاطاة المحقرات لم يوجد فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها البيع كغير المحقرات. يعني المسألة تعود إلى بيع المعاطاة، هل ينعقد البيع بالمعاطاة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح انعقاده. إيش بيع المعاطاة؟ يعني تأتي إلى محل تجاري تقول هات هذا الحبة من الزيت، تقول هكذا هات هذا الحبة من الزيت، يعطيك الحبة من الزيت، يعني العلبة علبة من الزيت، تقول خذ تفضل الماء تمشي. هل سألت عن سعرها؟ هل بعته؟ هل قال اشتريت؟ هل قال بعت؟ فقط ووضع لك السلعة وانت وضعت له المال، أعطاك السلعة وانت أعطيته المال، معاطى بدون ما يعني شيء واضح يقول يعني تم البيع أو قبلت أو كذا، هذا جائز على الصحيح. فيقول المحقرات، ايش المحقرات؟ ايش المحقرات؟ يعني اشياء يسيرة تشتريها، هناك اشياء كبيرة تشتريها هناك اشياء يسيرة. فالشافعي ماذا يقول؟ لا يعني مجرد الرضا لا بد من إيجاب وقبول. فيقول الشافعي ماذا؟ لا ينعقد. ها؟ نعم، فالرضا يناسب الانعقاد لا عدمه. فهنا أخذ النفي من الإثبات، ما دام أن فيه الرضا فالرضا ينعقد به ماذا؟ البيع. لا بيع إلا الرضا، لا أنت راض. فهو يقول لا ما في إلا الرضا، إذن أخذ النفي من الإثبات، يعني نفى الرضا والأصل أنه ينعقد به مثبت. هذا كما ترى مسائل القياس. قال: ومثال أخذ الإثبات من النفي قول من يرى صحة انعقاد، قول من يرى صحة انعقاد البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطاة كالمالكية، بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد، فإن انتفاء الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد. وش الصيغة؟ صيغة ماذا؟ البيع. جاب القبول. قال: وأعلم أن من صور فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده، عن الحكم في قياس المستدل كقول الحنفي الهر سبع ذو ناب فيكون سؤره نجسا كالكلب، فيقول فيقال وصف السبعية اعتبره الشارع إلة للطهارة، حيث دعا إلى حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، وإلى دار فيها سنور فلم يمتنع، فسئل عن ذلك فقال الهر سبع. عندكم شيء على هذا؟ تعليق؟ الهر سبع؟ انظر أين هذا الحديث الهر سبع. قال: مثل بهذا بعض الأصوليين، والظاهر أنه على تقدير ثبوت الحديث قد يكون الامتناع عن دار فيها كلب من أجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، والله أعلم. وعرف في المراقي فساد الوضع بقوله البيت الأول ما مر معنا سبعمائة وتسعة وتسعين، ما ذكرنا الرقم 799 والخلف للنص فساد الاعتبار. 799 قال عرف المراقي فساد الوضع بقوله من القوادح فساد الوضع أن يجد دليل حائدا عن السنن كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديل 795 795 و96 من القوادح فساد الوضع ما تعرفه؟ قال أن يجد دليل حائدا عن السنن كالأخذ للتوسيع يعني يأخذ التوسيع من أي؟ من التضييق والتسهيل والنفي والإثبات من عديل العديل أي المقابل يعني يأخذ النفي من أي؟ من الإثبات والإثبات نفي هذا معنى من عديل والنفي والإثبات من عديل أي مقابل منافي النفي من الإثبات والإثبات من النفي قال والجواب عن فساد الوضع بأحد أمرين الأول أن يدفع قول الخصم أنه يقتضي نقيض الحكم كقول الحنفي قولكم إن القتل عمدا يقتضي نقيض نفي الكفارة الذي هو وجوبها مدفوع فإن جناية القتل لعظمها تستدعي أمرا أغلظ من الكفارة وهو القصاص فلا يقتضي عظمها نقيض نفي الكفارة الثاني أن يبين أن ما ذكره يقتضيه دليله من جهة أخرى كقول الحنفي في مسألة الزكاة المتقدمة إنما قلت بالتراخي لمناسبته للرفق بالمالك فالمستدل نظر إلى الرفق بالمالك والمعترض نظر إلى حاجة المسكين قال تنبيهان اعلم أن فساد الاعتبار وفساد الوضع يقدح بهما في كل دليل قياسا كان أو غيره الثاني اعلم أن النسبة بينهما اختلف فيها فقيل فساد الاعتبار أعم مطلقا وبه صرح الأهمدي في أحكامه وهو ظاهر وظاهر قول السبكي في جمع الجوامع والذي يليه قال والحق في ذلك ما حققه بعض المتأخرين من أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه يجتمعان فيما هو مخالف للنص يعني فساد الاعتبار وفساد الوضع يجتمعان فيما هو مخالف للنص يعني فساد الوضع إذا خالف نصا وفساد الاعتبار إذا خالف نصا اجتمعا مع كونه على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم وينفرد فساد الوضع بكون الدليل ليس على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه مع كونه لم يخالف نصا وما خالف النص إنما جاء بالدليل في غير محله وما عرض الدليل لكن جاء به في غير محله قال وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النص وكان على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه إذن هذا هو معنى فساد الوضع أن يكون الدليل على غير الدليل عند من عند الذي يقيس عند الذي يقيس أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه ثم بين قال كأن يكون صالحا لضد الحكم أو نقيضه كأخذ التوسيع من التضييق والتخفيف من التغليظ هذا أيضا وارد على القياس قال السؤال الرابع المنع ومواقعه أربعة الأول منع حكم الأصل من الذي يمنع الذي يقيس هو الذي يجادله هذا يقول حكم الفرع كذا يقول أنا لا أسلم لك في الأصل هذا أنت تأتيني بالفرع ثاني منع وجود ما يدعي علة في الأصل يقول هذه ليست علة الثالث منع كونه علة الرابع منع وجوده في الفرع ومثال منع حكم الأصل قول الحنبلي جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب أين القياس الآن؟ فيقول الحنفي لا أسلم حكم الأصل وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ بل هو يطهر به عندي أو يطهر به عندي يعني يقول الآن الحنبلي جلد الميتة نجس، كيف حكم من نجاسته؟ يقول قياسا عليه. ها الآن لو دبغنا جلد الميتة يقول لا يزال نجس، لماذا؟ يقول جلد الكلب نجس. الحنفي يقول أنا ما أسلم لهذا القياس، لماذا؟ لأن أصلا أن جلد الكلب لو طهر يطهر صار طاهرا. قال وأما منع وجود ما يدعيه إلا ومنع كونه إلا فهما مركب الوصف ومركب الأصل، وقد أوضحناهما سابقا تقدم. وعدهما في القواعد بناء على أن المركب بنوعيه مردود، وهو المختار كما أشار إليه في المراقب قوله وإن يكن لعلتين اختلف تركب الأصل الذي بالفتح، وإن يكن لعلتين اختلف تركب الأصل لدى من سلف مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع ورده انتقي وقيل يقبل وفي التقدم خلاف ينقل. هذا الكلام عليه في أوائل الكهف يعني رقم 650 البيت 650 إلى 652. قال محل الشاهد منه قوله ورده انتقي أي اختير، ومثال منع وجوده في الفرع قول الجمهور بقطع يد النباش قياسا على السارق بجامع السرقة. فيقول الحنفي وجود العلة التي هي السرقة ممنوعة في الفرع لأن النباش ليس بسارق بل هو آخذ مال عارض للضياع. عندكم مثل؟ بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط. الجمهور يقولون تقطع، الحنفي يقولون لا تقطع. لماذا؟ يقول لا توجد العلة في النباش، العلة في السارق السرقة. طيب والنباش هل هو سرقة؟ لا، الحنفي يقول ليست بسرقة. إذن هذا يسمى منع. ماذا؟ يوجد العلة. هناكم يسأل عليكم أن تتصوروا اثنين بينهما خصام وجدال. قال وأعلم أنه اختلف في توجيه المنع على حكم الأصل هل ينقطع به المستدل أو لا، واختيار المؤلف أنه لا ينقطع به بل له إقامة الدليل على الحكم. وجه منعه انتشار الكلام والانتقال إلى مسألة أخرى لأن ذلك قد يتسلسل. قال السؤال الخامس التقسيم، وهو قادح عند الجمهور في الدليل، ومنع قوم القدح به. وضابط التقسيم أن يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين أو أكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني، والمعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات. يعني يأتي بعلل يقول أنا لا أسلم به هذا التي أنت تريدها التي تقسمها. قال كأن يقول مشترط النية في الوضوء الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب، فيقول الحنفي وايديه الطهارة النظافة أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا، والأول ممنوع كونه قربة التي هي علة في وجوب النية. قال من أمثلتي أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سبب الملك وهو البيع، فيقول المعترض السبب مطلق البيع هو البيع الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع والثاني مسلم ولكن موجود في محل النزاع. فالجواب عن التقسيم فالجواب عن الاستفسار المتقدم هو أن يبين أن لفظه لا يحتمل إلا ذلك المعنى أو أنه أظهر فيه. وعرفه في المراقي وعرف جوابه والخلف فيه بقوله يقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين ولكن حضل وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد. جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد. 804 إلى 806 نكمل الكلام على التقسيم حتى ندخل في غير من القوادح. قال شروط صحة التقسيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واشترطوا لصحة التقسيم شرطان. الأول أن يكون ما ذكر المستدل منقسما إلى ما يمنع وما يسلم، فلو زاد المعترض وصفا لم يذكره المستدل لم يقبل منه. الثاني أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام، فإن لم يحصرها فالمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر. ووجه قبول القدح بالتقسيم أن اللفظ إذا احتمل أمرين أحدهما باطل فهو محتمل للبطلان فلا تنتهض به حجة. وجه رد القدح به أن احتمال البطلان لا يبطل الدليل. بقي بعض كلام أطول شيء سيكون على النقد، وبقي القلب والمعارضة عدم التأثير والتركيب. من الذي اخترع هذا؟ تعتبر كلام أهل العلم إذا كان مثلا استنباطا لأحكام ذكر فوائد ذكر ما يؤخذ من الدليل، لأن الأصل موجود. لكن هذا الكلام من أين أنشأه أصلا؟ من هذه الصلاحات؟ من هذا؟ ويريدون أن يحملوا عباد الله.